بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فهذا هو آخر اللقاءات إن شاء الله فيما يتعلق بمادة الفقه، ولعله يعني في بداية هذه الدورة المباركة كان الأمل منعقدا على أن تدرس أبواب العبادات كلها، ثم تقلص هذا الأمل إلى دراسة أبواب الطهارة والصلاة، ثم اضمحل هذا الأمل فصار في دراسة أبواب الطهارة. والحمد لله رب العالمين على ما قضى وقدر. وكما قال الكرام من قديم: من طلب العلم جملة فاته جملة. وقالوا: أعطي للعلم كلك يعطيك بعضه. فالحمد لله، الطهارة شيء ما هو يسير، وقد درسنا في الرسالة الفقهية الأبواب المتعلقة بأحكام المياه وآداب قضاء الحاجة وأحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم وأحكام المسح على الخفين والجوربين. الشيخ رحمه الله أغفل ذكر ثلاثة موضوعات إن شاء الله نتناولها الآن بكلام يسير. أغفل رحمه الله الكلام عن المسح على الجديرة، وأغفل الكلام عن النجاسات والمعقوات، وأغفل الكلام عن أحكام الآنية، فهذه موضوعات ثلاثة نذكر فيها جملة صالحة من الأحكام على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. وأول ما نبدأ به الكلام أيها الإخوة الكرام: المسح على الجديرة. فما هي الجديرة؟ الجديرة فعيلة بمعنى فاعلة، وهي أعواد توضع على الكسر ليتلاءم ثم يربط عليها. وأما جدير بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مجبور، تفاؤلا كما يقال للذيغ سليم، وللصحراء مفازة تقول أيها الإخوة الكرام: ما كان على وزن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. يعني مثلا البيت الحرام يقال له البيت العتيق بمعنى معتوق، أليس كذلك؟ أعتقه الله من أن يتسلط عليه جبار. وكما يقال للإنسان الذي قتل: قتيل بمعنى مقتول. وكما يقال: يا حبيب بمعنى يا محبوب، أليس كذلك؟ فهنا أيضا جدير بمعنى مجبور. الإنسان الذي وضعت عليه الجديرة يقال جدير بمعنى مجبور. هذا تفاؤلا. العرب تسمي الأعمى بصيرا، وتسمي اللذيغة سليما، وتسمي الصحراء التي هي مهلكة مفازة، تفاؤلا بأن سالكها سيفوز وأن هذا اللذيغ سيسلم وأن هذا الأعمى سيبصر. أما الجبيرة نفسها فهي فعيلة بمعنى فاعل، فعيلة بمعنى فاعل أي جابرة. ما هي الجبيرة؟ فقهاؤنا الأولون رحمه الله يعرفونها بأنها أعواد توضع على الكسر ليتلائم من أجل أن يلتئم ثم يربط ويشد عليها. طبعا هذا الآن كله أغنى عنه الجبس الذي يستعمله الأطباء في تجبير العظام. طيب لو أن إنسانا أصابه حرق أو كسر أو جرح فوضع على مكان الحرق أو الجرح أو الكسر دواء أو عصابة أو جبيرة فإنه يمسح عليها. اكتب هذا الكلام، يمسح على الجرح والدمل وعلى الدواء وعلى العصابة وعلى الجبيرة إذا خيف بغسل المكان ضرر، إذا خيف بغسل المكان ضرر. الضرر أيها الإخوان تقدم معنا في كتاب التيمم، لأنه إما أن يكون خوف زيادة مرض أو تأخر بر، هناك التيمم زيادة أو حدوث مرض، وإلا ها هنا المرض أصلا يعني موجود. نعم طيب اكتب. ويختلف الحكم باختلاف الحال، فإن خاف الجريح هلاكا أو شديد أذى وجب عليه المسح، وإن خاف أذى غير شديد فحكم المسح الندب أو الجواز. إذا كان يخشى بهذا المسح، لو فرض بأن إنسانا قد أصيب بشجة في رأسه أو صرف الله عنا كل سوء، إنسان أجريت له جراحة في رأسه وعصب على موضع الجرح وقال له الطبيب لو استعملت الماء في هذا الموضع هلكت، ففي هذه الحالة المسح في حقه واجب. أما إذا كان يعني سيحصل بالغسل مثلا تشققا في الجلد أو غير ذلك من الأذى الذي هو غير شديد، فحكم المسح إما أن يكون الندب وإما أن يكون الجواز. طيب المفرد الرابع، ما المراد بالمسح؟ المراد بل اليد بالماء المطلق ووضعها على محل المسح من غير نقل ماء اليد، فيمسح على الجبيرة ولو انتشرت عن محل الألم، ولو انتشرت عن محل الألم، لأن ذلك من ضرورات الشد، من ضرورات الشد، لكن عليه ألا يكثر الطباق، لكن عليه ألا يكثر الطباق. يا أيها الإخوان نقول كيفية المسح أن يبل يده بالماء ثم بعد ذلك يمسح على محل الجديرة أو العصابة دون نقل ماء اليد، كما قلنا في المسح على الخفين والجوربين، يعني ما أشيل الماء وأنقله كما أفعل في الوجه مثلا أو كما أفعل في اليد أنقل الماء إلى العضو المغسول، لا، وإنما بالبلل أمسح. طيب لو أن إنسانا كسرت يده ها هنا، فقضى الطبيب بأن تجبر إلى ها هنا، هذا من ضرورات الشد، تمسح على هذا كله، وهذا الذي يقتضيه يسر الشريعة. ومن عجب أنه في بعض كتب الفقهاء الأولين بأن الزائد ينزعه، يعني هو جبرني إلى هنا وأنا أقول لا كفاية لغاية سنة. طبعا هذا ما يتأتى الآن، يعني في قانون الطب وفي أحوالهم، فتمسح على كان عندك جرح أو ما أشبه ذلك. واضح يا سامي؟ أنت تحتاج إلى هذا الحكم اليوم. طيب، هناك أيها الإخوان قلنا دليل مشروعية المسح على الجوربين كذا، أليس كذلك؟ دليل مشروعية المسح على الجوربين كذا. طيب هنا ما دليل مشروعية المسح على الجزيرة؟ اكتب ما رواه أبو داود والدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. نعم، هذا الحديث يعني طويل وطرقه متعاضدة، هو صحيح إن شاء الله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في بعض المغازي فأصابت رجلا منهم شجة في رأسه فنام فاحتلم، فلما استيقظ سأل الصحابة هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ فقالوا لا، لا بد أن تغتسل، فاغتسل الرجل فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصر أو يعصب، يعني الشك من الراوي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إما قال يعصر وإما قال يعصب على جرحه ويغسل ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. نعم، فهذا الحديث أصل في مشروعية المسح على الجبائر، وبهذا قال الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. يعني هذا الحكم لا اختلاف فيه بين الأئمة الأربعة، يعني ليس كقضية الجوربين خلاف بين الإمام أحمد الجمهور. نعم، واضح يا الإخوان؟ واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الكلمة الثانية في درس اليوم، وهي النجاسات. طيب، قبل النجاسات أيها الإخوة والأخوات، هناك في الخف قلنا شرط المسح عليه لبسه على طهارة مائية، أليس كذلك؟ طيب، هنا المسح على الجديرة هل شرطها أن توضع على طهارة؟ كلكم قلتم لا، وهو صحيح. لما؟ لأن المسح على الجديرة ليس رخصة كالمسح على الخفين، وإنما هنا ضرورة وعزيمة، أليس كذلك؟ ضرورة وعزيمة، ولأنها الإنسان تأتيه فجأة بغتة، يعني ما يستأذن فيقول لك والله أنت هتتكسر بعد شوية وتوضع عشان بعدين لما يجبروك يعني تمسح على الجبيرة، ليس كذلك، وإنما تأتي بغتة. فلا يشترط من للمسح على الجبيرة أن تكون ملبوسة على طهارة. طيب، ننتقل إلى النجاسات. أيها الإخوان، سبق معنا تعريف النجاسة، من يذكر؟ من يذكر؟ قل يا سامي. ما شاء الله، كل عين يحرم تناولها، يعني النجاسة ليست وصفا وإنما هي عين، شيء يعني ملموس مشاهد، كل عين يحرم تناولها لا لضررها فخرج بذلك السم، ولا لاستقذارها فخرج المخاط والبصاء، ولا لحرمتها فخرج بذلك نعم الصيد في الحرم، صيد الحيوان البري في الحرم، أو صيد الحيوان البري لمن كان محرما سواء كان في الحلة أو في الحرم، هذه محرمة. أو المال المسروق، أنت سرقت خروفا ثم ذبحته لي فيحرم عليه أكله، لكنه ليس نجسا. واضح يا إخوان؟ طيب، فهذا هو تعريف النجاسة. فما هي النجاسات؟ طبعا الأصل في الأشياء أنها كلها طاهرة إلا ما قام الدليل على كونه نجسا. فالنجاسات أولها، ثانية 16 كلمة، أولها الخمر وجميع المسكرات المائعات، وجميع المسكرات المائعات، ودليل نجاستها آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: والرجس النجس، الرجس النجس. ثانيا: من فصل من أجزاء البري، من أجزاء الحيوان البري، لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وقال حسن غريب. طيب، الخمر نجسة، هذه واضحة، الخمر نجسة وجميع المسكرات المائعات. طيب، وأيضا بعض العلماء يقول: ومثلها المسكرات غير المائعات، وشبه لها بالحشيشة. قالوا: إذا كان الخمر نجسا بمنزلة البول فالحشيشة بمنزلة العذرة، كلاهما نجس. طيب، الثاني: من فصل من أجزاء الحيوان البري، يقولون الذي له نفس سائلة، يعني مثلا لو كان عندك بهيمة فقطعت إليتها، أو كان عندك ناقة فقطعت سنامها وهي حية، فهذا الذي قطعته يعتبر ميتا، لأنه انفصل من غير ذكاء، من غير تذكية شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، أو الرواية التي ذكرتها لكم الآن. نعم، لكن يستثنى أيها الإخوان ممن فصل من الحي، اكتب يستثنى من ذلك العرق والدمع والمخاط والريق، يستثنى من ذلك العرق والمخاط والدمع والريق، لما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا معروريا، معروريا لأبي طلحة، وفي رواية عريا، وفي حديث عمرو بن خارجة، وفي حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه: كنت آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على كتفي، ولعابها يسيل على كتفي. طيب، الحديث الأول، اقرأ يا حاتم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا معروريا لأبي طلحة، وفي رواية العريا. نعم، طيب، ما وجه الدلالة؟ العرق، لأن الفرس إذا مشى غلب على الظن بأنه يعرق. النبي صلى الله عليه وسلم راكب عليه ومن غير أداة ولا سرج، ليس هناك ما يفصله عن جسد هذا الفرس، فدل ذلك على أن العرق الذي ينفصل من الحي فمعفو عنه. كذلك أيها الإخوان، الحديث عمرو بن خارجة: كنت آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على كتفي، فدل ذلك على أن اللعاب أيضا ليس نجسا، إذ لو كان نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصل خياره. معروف يعني من قواعد أهل الأصول بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني ما يصلى واحد يقول لا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين كلمه أو أخبره، لا، لو سكت عليه الصلاة والسلام في موضع يحتاج إلى كلام فسكوته دليل على الجواز، لأن عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر ولا على باطل. واضح يا إخوان؟ إذن الأمر الثاني منفصل، ولا الثاني أي نعم منفصل من أجزاء الحيوان البري. نعم. طيب ثالثا الميتة، من النجاسات الميتة، لقوله تعالى فإنه رجس، فإنه رجس، يعني هذا يعود على جميع المذكورات، على جميع المذكورات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. طيب هناك في من فصل عن الحي استثنينا العرق والمخاط والريق والدمع، هنا أيضا استثنى الشعر، إلا الشعر فإنه طاهر من آدمي وغيره. والأصل فيه عموم قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال القرطبي رحمه الله تضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، ولذلك قال أصحابنا صوف الميتة وشعرها طاهر ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ، ويغسل مخافة ألا يكون علق به أن يكون أن يكون أنا قلت ألا يكون طبعا ما يتأتى، نعم هذا سبق لسانا، مخافة أن يكون علق به وسخ. نعم لأنه طبعا الشعر أيها الإخوان مما لا يحله الموت، يعني مثلا الأعضاء لو أن الإنسان مات يظهر بأنه مات أليس كذلك؟ لكن شعر الحي وشعر الميت واحد، لذلك قالوا الشعر مما لا تحله الحياة ولا يحله الموت، فالشعر طاهر إن شاء الله يجوز الانتفاع. طيب رابعا الدم المسفوح لقوله تعالى أو دما مسفوحا، يعني نفس الآية التي سبقت. وحكى ابن العربي اتفاق العلماء على نجاسته، وحكى ابن العربي اتفاق العلماء على نجاسته. وانتبهوا أيها الإخوان إلى أن الآية قيدت الدم النجس بأنه مسفوح، قالوا الدم المسفوح هو الذي يجري عند موجب جريانه، يعني لأنك مررت عليه آلة حادة فإنه يجري، أما ما لا يجري عند موجب جريانه فلا بأس به، كالماء المتخثر في العروق أو الماء الذي يوجد في القلب أحيانا، يعني بعدما تذبح الذبيحة تذكيها قد يوجد في قلبها دم ما يضر إن شاء الله. كذلك مثلا الكبد والكحال كلاهما دم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يضر بل يجوز أكله أليس كذلك؟ نعم. فالدم المسفوح نجس باتفاق، وانتبهوا أيها الإخوان، لأن يعني بعض العلماء المعاصرين كتب في أن بأن الدم ليس نجسا إلا دم الحيض، لكن يعني عد هذا من الشذوذ، وإلا العلماء متفقون على أن الدم المسفوح كله نجس، سواء كان من إنسان أو حيوان، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. طيب، خامسا القيح والصديد والسوداء. القيح والصديد والسوداء، اكتب السوداء، دم أسود تقذفه معدة المريض، صرف الله عنا كل سوء. نعم، القيح والصديد والسوداء، هذه ثلاثة أيها الإخوان كلها متولدة عن الدم، أليس كذلك؟ فحكمها حكم الدم. طيب، التي بعدها المذي والودي. المذي والودي، وقد مضى معنا الكلام عنهما، عرفنا بأن المذي يعني ماء يعني أبيض يخرج عند التفكير أو عند الملاعبة، وأما الودي فهو ماء خافر يخرج بإثر البول، وكلاهما نجس باتفاق العلماء. طيب، الذي بعده المني. المني يا أخوان، نحن نتكلم عن المالكية، ما تبغى تعاين المالكية قالوا نجس، خلاص بنكتب انه نجس، وإن كنا نعتقد أنه طاهر إن شاء الله. نعم، المني، ودليل نجاسته ما رواه الشيخان عن أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء، وأثر الغسل فيه بقع الماء. طيب، المالكية رحمة الله عليهم قالوا طالما أنها تغسله معنى ذلك أنه نجس، وطبعا يعكر على هذا ما روته أمنا عائشة نفسها، قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما قالوا: المني طاهر. والإمام أبو حنيفة رحمه الله توسط بين الفريقين فقال بأن المني نجس، ولكن خفف في تطهيره إن كان يابسا فيطهر بالفرق، يعني من أجل أن يجمع بين يعني الروايتين. لكن أيها الإخوان، الصحيح إن شاء الله أن المني طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تحكه بظفرك أو بإذخرة، إذخر شيء من النبات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، هذا نص في أنه يعني طاهر، وإن كان مستقنع، إن كان الإنسان يستقذر البصاق والمخاط لكنه بغير خلاف طاهر. والشوكاني رحمه الله يعني عرض أدلة الفريقين في نهي الأوطار، قال: وقد خرج يعني النقاش بين الفريقين إلى مماحكة، حتى قال بعضهم: لو كان المني نجسا لا أوجب أن يكون أصل الإنسان نجسا، لأن أصله من المني، ألم يكن نطفة من مني يمنى. نعم. طيب، الذي بعده بول محرم الأكل ورجيعه. بول محرم الأكل ورجيعه. نعم. أما فضلات مباح الأكل فطاهرة، لما رواه الشيخان عن أنس أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتوتهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصح بول محرم الأكل ورجيعه نجس مثل ماذا؟ كالحمار الكلب الخنزير والثعلب والقط ونحوه، بوله ورجيعه نجس. أما مباح الأكل فبوله ورجيعه طاهر، كبهيمة الأنعام والدجاج والحمام وما أشبه ذلك. لما؟ لأن أناسا من عريدة قبيلة ممن كانوا حول المدينة قدموا المدينة فاجتوتهم أو في بعض الألفاظ فاجتووا المدينة، يعني استوخموها، يعني كما لو أن الإنسان الآن سافر من بلد إلى بلد يحصل معه تغيير للأنفال، قد يصاب بالتهاب، قد يصاب بزكام، قد يصاب بكذا. فهؤلاء النفر يعني أعلم الإسلام فاجتووا المدينة، وقيل المعنى أصابهم الجوى وهو داء في الحلق، فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمروا أن ينطلقوا إلى إبل الصدقة. إلى إبل الصدقة مكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجز فيه ما يجمع من الصدقات، وهنا وعليها راعي نوبي، راعي نوبي، هذا شيء يعني فخر لنا أن راعي النبي صلى الله عليه وسلم كان منا. فهؤلاء الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم ألبان الإبل وأبوالها، يشرب من البول واللبن، فشربوا فصحوا فارتدوا. أي نعم، وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، قتلوا الراعي وظلوا سملوا عينيه، عينك حلوها بالمسامير المحمية، يعني حقد وغل ما بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قلبهم فجيء بهم، فأمر صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم ألقوا في حر الشمس يستسقون فلا يسقون. كانوا يقولون الماء الماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم النار النار، حتى خرجت أرواحهم ونزل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب، وجه الدلالة من الحديث ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم الأبوال، فلو كانت نجسة لما وصفها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. واضح أيها الناس؟ أكله أي أكله حرام، ما في شك أكله حرام لأنه من ذوات النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، يعني الذي يأكل اللحم لا ممنوع ما تأكل، فالقط يأكل اللحمة والكلب يأكل اللحمة والثعلب يأكله، ليس كذلك؟ فكل هذه من ذوات النار، وكذلك كل ذي مخلب من الطير حرام، ضرب بأكل اللحم كالصقر والنسر والباز والشاهين وأنفالهم، هؤلاء جميعا أكلهم حرام. وكذلك كل شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كالفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور والغراب والوزغ، الضب الذي يمشي على الحائط الذي يقول له الناس الضب، هذا أيضا أكله حرام. وكذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله كالنحلة والهدهد والنملة والصرد، وكذلك كل ما استخبثته العرب، كل ما استخبثته العرب، العرب الحاضرة ليس البادية، لأن أهل البادية يأكلون كل شيء، نعم، لكن ما استخبثه أهل الحضر فهو لا يؤكل، لأن الله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث ما استخبثتها العرب الحضر، نعم. طيب، الذي بعده، بول الآدمي ورجيعه، هذا اتفاق، ودليله حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مالك؟ أريق عليه ذنوبا من ماء. وهو اتفاق. نعم. قال الشيخ الصنعاني في سبل السلام: والحديث فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع. والحديث فيه دليل على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وكذلك رجيعه بلا خلاف. وكذلك رجيعه بلا خلاف. طبعا يذكرون مسألة أيها الإخوان ولا حاجة لنا بها في هذا الزمان، لأن الله تعالى ما شرفنا برؤية نبينا عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته. العلماء يقولون إلا فضلات الأنبياء، فضلات الأنبياء طاهرة، يعني سواء كان بولا أو غير ذلك. نعم. أي الآن أذكره لك إن شاء الله. فبالنسبة لفضلات الأنبياء، يعني ذكروا حديث أم أيمن رضي الله عنها لما قامت بالليل عطشا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه، فكانت أم أيمن إذا أصرحت تأخذ ذلك البول فتطرحه. فلما قامت مرة بالليل وهي عطشا فأخذت ذلك البول فشربته وهي لا تعرف، فلما أصبحت وأخبرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام لم يجد البول فسأل أم أيمن، فهنا أدركت ما فعلت فقالت يا رسول الله شربته، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لها إنك لن تشتكي بطنك بعد اليوم. أي نعم، بطنك دي خلاص ثاني ما فيه، ما تحتاج للدكاتير. فنعم، لكن أيها الإخوان يعكر على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم وأعطى يعني دمه لعبد الله بن الزبير قال له اذهب فاطرحه، فأخذه عبد الله بن الزبير وهو غلام صغير فاختفى في مكان فشربه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ذهبت به؟ قال يا رسول الله طرحته في أخفى مكان، في مكان ما يصل إليه أحد. فقال له لعلك شربته؟ قال نعم. قال له ويل لك من الناس وويل للناس منك. ثم قال له لا تفعل فإنه نجس كله، لا تفعل فإنه نجس كله. الشاهد يعني القاضي عياض رحمه الله يقول فكان يرى أن ما به من الشجاعة والبأس هو من أثر تلك الشربة، يعني كان رجل صعب رحمة الله عليه، وكان المنجنيق والسهام تسقط حوله في الكعبة وهو راكع، يعني كأنه شجرة ما يحرك ساكنا، وكان وهو ابن 8 سنين يحمله أبوه في المعارك من خلفه ويطاعن ويطاعن ويضرب ويضرب وتصيبه الجراحات، ولده يلعب في هذه الجراحات في ظهره. طيب الضب ياكل ضب حلال أكله، لكن أنا ذكرت الوزغ الذي يمشي على الحائط الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة ومن قتله في الضربة الثانية فله دون ذلك. أما الضب الذي أكله خالد فهو الذي يكون في الخلاء. نعم، الورم الذي ذكره يعني لأنه يعني يشرب في كل عام مرة ويبول قطرة، ومن العجب أن له ذكرين ومع ذلك يبول يعني في كل عام قطرة، حتى البول يدخل به.